بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله. ما بعد، فيقول الله جل وعلا في سوره ياسين في اواخر هذه السوره، قال سبحانه وتعالى: الم اعهد اليكم يا بني ادم ان لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، هذه جهنم التي كنتم توعدون. توقفنا هنا. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات: هذه جهنم التي كنتم توعدون، أي توعدون بها، وأنه يجزاها من عمل صالحا، لكن الحال منكم أنكم تكذبون. قال الشيخ السعدي: وتكذبون بها، فانظروا إليها عيانا، فهناك تنزعج منهم القلوب وتزوغ الأبصار ويحصل الفزع الأكبر، ثم يكمل ذلك بأن يؤمر بهم إلى النار ويقال لهم: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، أي ادخلوها على وجه تصلاكم ويحيط بكم حرها ويبلغ منكم كل مبلغ بسبب كفركم بآيات الله وتكذيبكم لرسل الله جل وعلا. فهذا يقال لأهل الكفر يوم القيامة، فيقال: هذه جهنم التي كنتم توعدون، أي وعد الله جل وعلا بها من عمل صالحا، لكن هم كانوا يكذبون، فتقع عندهم الحسرة والندامة والانزعاج والفزع الأكبر، ثم يزيد فزعهم على فزع إذا قيل لهم ووجهوا إلى النار عياذا بالله، فيقال لهم: اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، يعني بسبب كفركم. قال الله تعالى في بيان وصفهم الفظيع في دار الشقاء: اليوم نختم على أفواههم، أي بأن نجعلهم خرسا فلا يتكلمون، فلا يقدرون على إنكار ما عملوه من الكفر والتكذيب، وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، أي تشهد عليهم أعضاؤهم بما عملوه، وينطقها الذي أنطق كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا يوم القيامة يؤتى بالعبد فيشهد على عمله ماذا عمل، وأنه عمل كذا وكذا وكذا، فينكر، فإذا أنكر يقال له: عليك أشهاد، فيقول: ليس لي عليه أشهاد. قال فيقال له: نبعث عليك من يشهد عليك، فيختم على فمه وتنطق أعضاءه وتنطق أعضاؤه، فتشهد عليه بما عمل من الأعمال التي أنكرها، فيقول عند ذلك لها سحقا: فعنك كنت يعني أناضل أو أناقش أو نحو ذلك، يعني كان ينكر حتى لا يعذب، فإذا بالأعضاء نفسها تشهد عليه، كما قال في هذه الآية: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، كما قال في الآية الأخرى أيضا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي خلق كل شيء، الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. كذلك في الآية الأخرى: إن الذين الملحق المحصنات الغافلات المؤمنات يعينهم في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فهذه الأعضاء تشهد يوم القيامة عن الإنسان ماذا عمل. فالواجب على المسلم أن يغتنمها، أن يغتنم هذه الفرصة فيعمل بهذه الأعضاء وهذه الأطراف وهذه الأجزاء، يعمل بها ما يشهد عليه بخير، ما يشهد عليه بماذا؟ بالخير. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم بأن نذهب أبصارهم كما طمسنا على نطقهم فاستبقوا الصراط، أي فبادروا إليه، لأنه الطريق الموصل، لأنه الطريق إلى الوصول إلى الجنة، فأنى يبصرون وقد طمست أبصارهم. قال تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، أي لو نشاء بأن نذهب أبصارهم كما طمسنا على نطقهم، كما أسكتهم الله سبحانه وتعالى فهم لا يتكلمون جلاهم خصا، فكذلك لو شاء سبحانه وتعالى لطمس على أعينهم وأذهب بأبصارهم فلا يبصرون الطريق الذي يوصلهم إلى الجنة. ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم، أي لأذهبنا حركتهم، فما استطاعوا مضيا إلى الأمام ولا يرجعون، أي إلى ورائهم، ليبعدوا عن النار. والمعنى أن هؤلاء الكفار حقت عليهم كلمة العذاب ولم يكن بد من عقابهم. وفي ذلك الموطن ما ثم إلا النار قد برزت أو برزت، وليس لأحد نجاة إلا بالعبور على الصراط، وهذا لا يستطيعه إلا أهل الإيمان الذين يمشون في نورهم. وأما هؤلاء فليس لهم عند الله عهد في النجاة من النار، فإن شاء طمس أعينهم وأبقى حركتهم فلم يهتدوا إلى الصراط لو استبقوا إليه وبادروه، وإن شاء أذهب حراكهم فلم يستطيعوا التقدم ولا التأخر. المقصود أنهم لا يأمرونه فلا تحصل لهم النجاة. هذا إشارة إلى ما يكون من هول عظيم، وهذا يوم القيامة بعد أن يمر الناس على مواقف كثيرة من مواقف يوم القيامة، ومنها الصراط، ومنها ماذا؟ الصراط. لكن الصراط إنما يمر عليه ويجاوزه أهل الإيمان، أما أهل الكفر فإنهم ماذا؟ فينادى عليهم بأنهم من أهل النار، ويقول: أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فهؤلاء يذهب بهم إلى النار عياذا بالله، ولا يمرون على الصراط، لا يمرون على الصراط، وإنما الذي يمر على الصراط هم أهل الإيمان، أما أهل الكفر فإن مآلهم إلى النار، ويكونون قد تبينوا، ويكونون قد تبينوا بعد ماذا؟ بعد أن توزن أعمالهم، ويكون قد تبين حالهم أنهم أهل النار، فهؤلاء يقذفون في النار عياذا بالله وهم الكفار. وأما أهل الإيمان فإنهم يمرون على الصراط، والصراط هذا ثابت كما هي عقيدة السنة والجماعة، وقد قال أهل العلم واتفقت كلمة العلماء وإجماع السلف على أنه جسر على متن وعلى ظهر جهنم أدق من أمضى من السيف وأدق من شعرة من الشعر، أو كما جاء عن العلماء في بيان وصفه. هذا الصراط يمر عليه المؤمنون، يمر عليه المؤمنون كما قال سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فبعض أهل العلم قال المراد هنا المرور على النار، على نار جهنم، أي على الصراط. فإذا مروا على الصراط فيتفاوتون في مشيهم وفيما يؤتونه من النور، فأهل الإيمان والصلاح والتقوى يمرون على الصراط كومضة البرق، كومضة البرق، ومنهم من يمر على الصراط جريا وبسرعة كأجاود الخيل، ومنهم من يمر يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يمشي ويسقط، ومنهم من يحلو، ومنهم من تأخذ منه كلالب النار وتنال منه، ومنهم من يسقط عياذا بالله، يعني إذا كان يستحق أن يدخل النار ليهذب مما ارتكبه في هذه الدنيا ثم يخرج بعد ذلك، لا شك إذا كان معه الإيمان الذي ينجيه من النار كما قال أهل العلم. فالآية فيها الإشارة إلى هذا الصراط، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث الصحيحة. قال ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون، يقول تعالى ومن نعمره من بني آدم ننكسه في الخلق، أي يعود إلى الحالة التي ابتدأ، حالة الضعف، ضعف العقل وضعف القوة، كما قال جل وعلا في الآية الأخرى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله سبحانه وتعالى خلق هكذا العباد، وهذا هو الخط الذي يسير عليه كل واحد ممن يعمر، فإنه يخلق ضعيفا ثم يقوى ثم يرجع بعد ذلك إلى الضعف. أفلا يعقلون، أي أفلا يعقلون هؤلاء أن الآدمي ناقص من كل وجه فيتداركون قوتهم وعقولهم فيستعملونها في طاعة ربهم. يعني هذا الذي يقع للإنسان ينبغي أن يتدبره ويعقله، لأنه يتبين منه أن الإنسان ضعيف، لأنه يخلق ضعيف ثم يقوى ثم يعود إلى الضعف، بل ربما أشد ضعفا. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. هنا انتقال يعني ونقلة من موضوع إلى موضوع آخر، وهو نقل عجيب، لأن الكلام على النار وعلى ما فيها وعلى حال أهل الكفر، ثم قال وما علمناه الشعر، الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي جاءهم بهذا الوحي وهذه الآيات يتلوها من عند ربه سبحانه وتعالى. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم، وهو الذي جاءهم بأنه فيه بعث ونشور بعد الموت وإحياء وحساب ومجازات، وهم ينكرون ويقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكون إلا الدهر. فقال جل وعلا: وما علمناه الشعر. وجعلوا هذا الذي جاء به سحر وأساطير الأولين. قال تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له ذلك. ما ينبغي له، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، وما ينبغي للقرآن هذا الذي هو كلام الله أن يكون شعرا، وما ينبغي أيضا، ليس لا يحق ولا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى بأن كلامه الذي أنزله على رسوله وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم هو من الشعر. هذا مما لا ينبغي ولا يجوز. إن هو، أي هذا الذي جاءكم به، إلا ذكر وقرآن مبين. هو ذكر وهو قرآن، لأن يعني فيه الذكرى وفيه التذكر، وهو قرآن مبين بين واضح، لينذر في قراءة لتنذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. فالقرآن ينذر به الأحياء، القرآن ينذر به الأحياء، لا شك أحياء القلوب والأبدان، أحياء القلوب والأبدان. فقال ينزل، قال الشيخ سعدي: ينزه تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا عما رماه به المشركون من أنه شاعر، وأن الذي جاء به شعر. فقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. ما ينبغي له أن يكون شاعرا، أي هذا من جنس المحال أن يكون شاعرا، لأنه رشيد مهتد، والشعراء غاوون يتبعهم الغاوون، ولأن الله تعالى حسم جميع الشبه التي يتعلق بها الضالون على رسوله، فحسم أن يكون يكتب أو يكون يكتب أو يقرأ، وأخبر أنه ما علمه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، أي ما هذا الذي جاء إلا ذكر يتذكر به أولو الألباب جميع المطالب الدينية، فهو مشتمل على أتم اشتمال، وهو يذكر العقول ما ركز الله في فطرها من الأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.